إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، هاجر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة الشريفة. الهجرة النبوية حدث تاريخي عظيم، وهي دالة على أن الإيمان لا يساكن الكفر، وأن التوحيد لا يساكن الشرك، وأن الإيمان يحتاج إلى أرض الله الواسعة حيث يعبد المسلم ربه، وحيث يقيم شعائره، وحيث يعظم ما عظمه الله، وحيث يأتي ويذر ما أمر الله بفعله وما نهى عن فعله. فلا بد للإيمان من أرض، ولا بد للإسلام من أرض يقوم عليها. ولما ضيق النبي الكريم وأوذي أشد الإذاية، وزاول المشركون عليه كل صنوف الإذاية، ولم يتركوا إذاية لسانية ولا إذاية معنوية أو نفسية أو إذاية باليد إلا فعلها المشركون، وما ذاك إلا لمنع الحق أن تصدع كلمته في الأفق، وإلا لأجل أن لا يمكن الإيمان، ولأجل أن يبقوا على عبادة القديم. إنهم وجدوا آباءهم على أمة، وإنهم على آثارهم مقتدون مقتفون. إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فما وافقوا على أن يتركوا دين الآباء والأجداد، وهي وثنية بغيضة وشرك وكفر وسائر ما كان في الجاهلية، فتمسكوا بالقديم رغم أن القديم شرك وكفر، وتمسكوا به، ولم يستطيعوا أن يؤمنوا لأن الشرك يساكن قلوبهم وقد استقر بها، فكان أمرهم كأمر أسلافهم من سائر الأمم الذين صدوا عن دعوة الأنبياء، وكلهم يقولون كلمة واحدة: إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فإبراهيم عليه السلام لما جاء قومه قال ربنا عز وجل عنه: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. فكلمتهم منذ البعثة الأولى، منذ بعثة الأنبياء الأوائل من لدن آدم إلى نبينا محمد، قولهم واحد وعذرهم واحد، يعتذرون عن الحق بأنهم لا يستطيعون مفارقة دين الأجداد والآباء. فنبينا الأكرم وجد هؤلاء عاكفين على أصنامهم وتماثيلهم ويقربون لهم القربات. قال ربنا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فالقرآن الكريم يذكر آلهتهم ومعبوداتهم، هذا هو المانع من الإيمان. المانع من الإيمان هو الشرك والكفر وسائر الجاهلية التي كان عليها هؤلاء. فلما ضيق على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤذن له أن يرفع كلمة الله وأن لا يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ولم يكن وقتها قد أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجاهد، لم ينزل بعد قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، لم تنزل هذه الآية بعد، ولا أذن له أن يجاهد ولا أن يقاتل ولا أن ينصر كلمة التوحيد بالسيف. فهاجر من مكة إلى المدينة الشريفة، وكانت الهجرة فيها من الدروس والعبر ما يصلح لأهل الإسلام في كل حقب التاريخ. فالهجرة دروسها ليست فقط في الزمن النبوي، بل دروسها في زمن النبي وأصحابه والتابعين والمسلمين الخالفين وسائر الأجيال إلى جيلنا هذا. نستلهم دروس العبرة، نستجلب عبرها، دروسها، فوائدها، فقهها. فما أكثر ما يوجد في هذه الهجرة من تلك الدروس القيمة المنيفة البانية لشخصية المسلم، فهي تبني الشخصية الإسلامية. ولا يخلو الزمان ولا المكان في كل حقب التاريخ من وجود أعداء الإداء لكلمة التوحيد، من مناوشين، حاقدين، مرجفين، متربصين بأهل الإسلام الدوائر. لا يخلو زمان من وجود المناوئ والمعادي والناقم على أهل الإسلام. وبذلك تصلح لنا دروس الهجرة عبراً في زماننا هذا. فالهجرة انتقال من دار الشرك إلى دار الإيمان، وكانت الهجرة الأولى انتقال من دار الخوف إلى دار الأمان. هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة، وقال لهم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن بها رجلاً لا يظلم عنده أحد، إن بها رجلاً لا يظلم عنده أحد. فمدح رجلاً منصفاً يريد الحق ولا يظلم الخلق، فأذن لهم في الهجرة فهاجروا إلى الحبشة. ثم جاءت هجرته من دار الشرك وهي مكة إلى دار الإيمان، وأقام دولته الإسلامية المنيفة العظيمة التي أرسلت أشعة الإيمان وأشعة التوحيد إلى العالم بأسره، فأقام دولته في المدينة صلى الله عليه وسلم. والهجرة فيها من الدروس أن الله عز وجل موجود حي باقي يرى العباد، يرى العباد ويسمعهم ويؤيدهم بنصره، فهو عز وجل مع أهل الإيمان بتأييده ونصره. قال ربنا عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله، فإن تخلى عن نصرته الناس فإن الله ينصر أنبياءه وينصر أولياءه وينصر حزبه المتقين في كل الأزمان. ومهما تأخرت النصرة فإن الله ناصر دينه، ناصر نبيه، معلن كلمته، وأن للحق دولة وللباطل جولة. فالباطل لا يعدو أن يجول، ولكن الحق يدول، يستقر، يتمكن، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فقال ربنا: إلا تنصروه فقد نصره الله. ربنا يرى ويسمع، يرى نبيه، مطلع على ما يكون. ما من غائبة في السماء والأرض إلا في علم الله عز وجل، ما تغيب عنه غائبة ولا تفوته فائتة. سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ويعلم ما كان وما سيكون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. علم ربنا محيط، علمه محيط. وهذا فرق ما بين علم الله وعلوم العباد. علم ربنا محيط، وعلوم العباد قاصرة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أخرجوه من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذه سنة الله في الخلق. لا تستعجل أيها المسلم النتائج. أوصاك نبيك الأكرم ألا تستعجل النتائج، وأن العاقبة للتقوى. ولا تظنن بربك ظنا سيئا، أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله، يكن لك ما تريد من نصرة الله ورسوله ونصرة دينه والإقامة على شرعه. ولكنكم قوم تستعجلون، قالها النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى منهج يجب أن يستقر في أذهان المسلمين، وأن النصرة قد تتأخر، وأن النصرة قد يطول زمانها، لكنها ليست بمتعطلة وليست بملغية، بل هي آتية. إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب. كتب الله عز وجل: لأغلبن أنا ورسلي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كلام الله الذي لا يزول ولا يحول ولا يبيد ولا يفنى، منه بدأ وإليه يعود كلامه، تكلم به حقيقة فهو كلامه، وصفة من صفاته تبارك وتعالى. فهو الذي وعد، ووعد الله الحق، وأن العاقبة لأهل الإيمان. أما الكفار فهم الذين يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هكذا تواصوا فيما بينهم المؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما الكفار فأيضا بعضهم أولياء بعض، ولكنهم عكسوا الحقيقة، عكسوا الحقيقة، لأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقعون في الرذائل ويقعون في أرجاس الكفر والشرك ويبتعدون عن الإيمان، ولكنهم في الضلالة يعمهون. فهذا فارق الفيصل بين الإيمان والكفر. لا تحزن، إن الله معنا. ربنا عز وجل يضمن لنبيه ألا يحزن، ويبشره بأنه سيأمن، وبأن العاقبة للإيمان، وأن الحزن من سمة البشر ومن طبيعة البشر، لكن الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى هو الذي يخبر نبيه ويعيده بالنصرة ويعيده بأن يأمن. ثم قال ربنا ثاني اثنين معه صاحبه، مؤازره، مسانده، يتقدمه ويتأخر عنه، يتقدمه ويتأخر عنه، حتى الشوكة في طريقه يزيلها، حتى الضرع الذي سقى منه للنبي عليه الصلاة والسلام أو احتلب منه للنبي عليه الصلاة والسلام مسحه بخرقة، كما ثبت في صحيح البخاري، مسحه بخرقة وحلب منه وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام، وجعله ينام في الغار ويخرج عن الغار أبو بكر الصديق ينظر أجواء الغار وما حول الغار، لأن الناس يطلبونه، لأن الناس يطلبونه، فهو يقي النبي بنفسه وماله والنفيس والغالي والرخيص، ويكون ترسا لهذا النبي الكريم، يقي النبي كل شر ويحفظه من كل شر. ذلك هو أبو بكر الصديق الكريم الذي سماه ربنا الأتقى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وكان في الغار كما قال ربنا عز وجل، لكن تبعه الطلب، تبعته قريش، وضعوا جائزة لمن وجد محمدا وصاحبه أن يجزل له العطاء ويعطوه من الأموال. فكان سراقة بن مالك بن جعشم هو الذي تبع محمدا وأبا بكر يتبع النبي، وهو يرى أن هناك سوادا ظهر في مكان ما من بيداء في الأرض، وأنه رجح أن يكون محمد وأصحابه، وكان الأمر كما توقع سراقة. فلما لحق بهما وواجههما وظفر بهما صاخت قدم فرسه في التراب، صاخت أي غرقت، غرزت، ساق فرسه في التراب حتى دخل الفرس وأصبحت بطن الفرس على الأرض وليس له أرجل يمشي بها، فأصبح الفرس على الأرض وبطنه على الأرض. فأيقن سراقة أن الأمر أعظم مما يتصور، وأن هذه إرادة الله، وأن هذا النبي تكلأه عناية الله، وأن ما يقوله حق وصدق، وأن ما وقع فيه لا يتفق في العادة البشرية، أن ترى أن فرسا يدخل في الأرض الصلبة، كيف يدخل في أرض صلبة وقد مشى مسافة بعيدة وفرسه على الأرض؟ فما معنى أن تدخل قدم أو ركبة أو رجل فرس سراقة بن مالك أن تدخل في التراب حين يجد محمدا وصاحبه صلى الله عليه وسلم ورضي عن صاحبه؟ فأيقن أنه بسبب محمد. فما سبب محمد؟ سببه عناية الله. وما معنى محمد على وجه الخصوص؟ لما لا تكون لغيره؟ إنها لمحمد وليست لغيره صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أعلم أن هذا حصل لي بسببك، فإذا أنجيتني مما أنا فيه والله لأعمين عنك الطلب ولا أرجعن عنك. وفعلا سأل الله فخرجت قدم فرسي سراقة فرجع وعم عليه الطلب، أي أنه أضل عنه الناس وأتلف عنه من كان حوله حتى لا يتبعونه، ثم رجع إلى قومه فأخذ يتكلم. ولما كانوا أرسلوه ذاك الجاهلي العنيف الشديد الجواظ المتكبر الذي أعمى الكفر قلبه، فهو ذاك الإنسان الذي يبحث عن محمد. ولما رجع بعد تلك القضية أو هذه الوقعة رجع إلى قومه دمثا رخوا مؤدبا، فقال له أبو جهل: يا سراقة ما شأنك؟ يا سراقة ما دهاك؟ ما معنى هذا الكلام؟ تغيرت علينا، جئت بقلب آخر، أرسلناك بقلب ورجعت بقلب آخر. أرسلنا سراقة فجاءنا رجل غير سراقة، لا أشتهى هذا هو السراقة الذي نعرف، إنه رجل آخر. فقال له سراقة كلاما مفاده أنني رأيت الذي لم ترى، وآمن سراقة وأسلم، وهو الذي روى حديث القدر الذي يرويه المحدثون في كتبهم. لما سأل عن القدر سأل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عبرة من عبر الهجرة النبوية، وأن الحي الباقي الصانع المختار مدبر الكون ومسخره صاحب الربوبية والألوهية صاحب الكون صاحب الأمر والنهي سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، وأنه باق، وأنه مع أوليائه مع أنبيائه وأوليائه والصالحين من عباده بحسن تأييده ونصره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، فالكلام في الهجرة طويل، وما أحرانا أن نستفيد دروسها على الدوام، فما هذا إلا نظر أو فيض من بحر عميق. فدروس التاريخ الإسلامي هي دروس منيفة مفيدة ممتعة تنفع المسلم في دينه وفي إيمانه. وأما هذه الأيام فهي أيام المحرم، وهي الأيام التي مدحها النبي عليه الصلاة والسلام بأن العمل فيها فيه خير، وبأن الصيام في شهر الله المحرم هو من خير الصيام، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن خير الصيام بعد رمضان صيام الأيام الحرم أو أيام المحرم على وجه الخصوص، وأن الصيام المحرم يكفر سنة، وصيام عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، وصيام التاسعاء والعاشوراء وردت فيه أحاديث. فقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام فكان يصوم عاشوراء فريقان، فريق جاهلي مشرك يصوم عاشوراء صياما جاهليا شركيا ليس له علاقة بتوحيد وإخلاص. وكان يصوم اليهود وهم الفريق الثاني، يصوم اليهود عاشوراء ويقولون هو يوم نجى الله فيه موسى. فلما قدم النبي المدينة عليه الصلاة والسلام قال: نحن أحق بموسى من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل يقولون إنه يوم نجى الله فيه موسى، فنحن نصومه شكرا لله. قال نبينا الأكرم: نحن أحق منهم بموسى. وصام عاشوراء وأمر بصيامه على وجه الندب والاستحباب، فيستحب صيامه. وعند مسلم في لفظ: لئن عشت إلى قابل لأصومن تاسوعاء وعاشوراء. فمات قبل أن يصوم تاسوعاء. مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصم تاسوعاء، لكنه اعتزم الصيام تاسوعاء وكان قد صام عاشوراء. وإنما صيام تاسوعاء منضمًا إلى عاشوراء لأجل الخروج عن مشابهة أهل الكتاب، فهم يعظمون عاشوراء ويصومونه، ونحن أولى بتعظيم عاشوراء منهم. بقي أن نضيف يوماً إلى عاشوراء وهو التاسع، أو نضيف يوماً إلى عاشوراء وهو الحادي عشر، فنصوم يومين خروجاً عن المشابهة وعملاً بالسنة وتطبيقاً لفضل ما للفضل، أو عملاً بالفضل واستجلاباً للفضل الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وخير ما يعمله الإنسان هو صيام التاسع والعاشر كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. وأما عاشوراء فهي مناسبة دينية، نصوم نهارها ونعبد الله فيها كما أمر، وليس فيها عمل زائد غير الصيام، فليس فيها طقوس ولا أعمال ولا عادات، فكل عادة لا توافق عليها سنة الحبيب المصطفى فهي لغو، وليس للإنسان فيها ثواب. لا تثاب على بدعة بل تأثم على البدعة، وإنما الثواب على الشيء المشروع، الثواب على السنة المقررة الثابتة عن سيد الوجود عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وعادات عاشوراء عند بعض المسلمين هي عادات الجاهلية: إيقاد النيران كما قلنا في خطب في الأعوام السابقة هي جاهلية من عادات المجوس، فلنصح أبناءنا ألا يحضروا إيقاد النيران وإشعال النيران في يوم عاشوراء أو ليلة عاشوراء، فتلك عادة جاهلية سيئة لا ينبغي لأهل الإسلام أن يكونوا فيها، ولا ينبغي أن نتشبه بالرافضة الشيعة الذين يضربون رؤوسهم وأجسامهم ويجرحون ذواتهم حزناً على الحسين أو حزناً على غيره، أو ما يفعله الرافضة في كل بلاد الأرض من أنهم يلجأون إلى هذا الحزن المصحوب بإتلاف النفوس والمصحوب بالتجمهر الغفير مما لم يأذن فيه الله ولا رسوله. فإياكم وعادات الجاهلية، فإنها عادة عفى عنها الإسلام ومحاها الإسلام، فلا ينبغي الرجوع إليها. وإن مما ورد في عاشوراء حديث اختلف العلماء في تصحيحه، فأكثرهم يضعفه وبعضهم يصححه، وهو حديث التوسعة على العيال في عاشوراء، فمن وسع على أهله في عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. والحديث قال فيه الإمام البيهقي: حديث إذا انضمت روايات بعضه إلى بعض كان حسنا، فقبله بعض أهل العلم وأكثر المحققين على تضعيف هذا الحديث. فمن عمل به وجنح إلى من حسنه فلا نبدعه ولا نؤثمه، لأنه ذهب مع بعض أهل العلم القائلين بتحسينه. ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى الحق، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،